عصيتم من العصيان. وعصيتم معنى تاني خالص. هو أنا ممكن أقع في الخطأ ده يا شيخ؟ لو تساهلت. شوفوا الفرق بين الصاد والسين إيه؟ هأكد تاني. الفرق بين الصاد والسين التفخيم اللي هو الاستعلاء والإطباق. لو أنا تهاونت في الصفتين دول يا أخي يا أختي بالله عليكم، الصفات مهم جدا دراستها، ودي دعوة بدعوها من برنامج حياة الحروف إنكم تتابعونا بإذن الله تعالى بعد رمضان، لأن إحنا هنتكلم على الحروف بشكل تفصيلي أكتر. أنا مش قادر أتكلم كتير هنا ليه؟ لأن الوقت بتاعي ضيق، الوقت بتاعي قليل، فأنا هنفرد الكلام ده كله ونبين وهنجيب أمثلة كتيرة جدا. فبالله عليكم تتابعونا. طيب إيه تاني؟ وأصروا واستكبروا. وأصروا واستكبروا. طيب اسمعوا. فيصبحوا على ما أسروا. أسروا من الإصرار، أصروا من الإصرار. في فرق؟ في فرق. هو أنا لو قلت وأصروا واستكبروا، أسروا واستكبروا، أنا غيرت المعنى خالص. هي وأصروا يعني أصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد والشرك. لو قلتها وأسروا واستكبروا من السر مش من ايه؟ من الاصرار. ده المعنى اتغير خالص. ولما هنيجي الحرف السين ونتكلم عليه مش هنعيد الكلام ده ثاني بقى، تاخدوا بالكم. هنحذر من ايه؟ خد بالك السين ما تبدلش بصاد برضو. ما ينفعش ان انا اقول فيصبحوا على ما اصروا، ما ينفعش. يبقى انا بدلتها بايه؟ وغيرت المعنى، ادلت السين بصاد. فناخد بالنا. ايه تاني؟ انا عندي كلام كتير قوي قوي فيه تشابه بين الصاد والسين في الكلمات وبيغير معنى كتير جدا. ايه تاني؟ والمحصنات. والمحصنات صح؟ عارفين المحصنات وعارفين المحسنات؟ ايه ده؟ ده المعنى غير خالص. المحصنات دي من الاحسان، والمحصنات عارفينهم، المرأة المحصنة المتزوجة. ايه ده؟ ده انت كده يا شيخ ده الموضوع صعب جدا. ده احنا هناخد بالنا بعد كده. احنا هنقول بعد كده المحسنات والمحصنات. انتوا سامعين الفرق بينهم؟ انا يهمني قوي ان انتوا توصل لكم الفرق. ص س ص س ص سو مش سوسو. ص سو ص س. في فرق كبير قوي بين الصاد والسين في كل حالاتها في القرآن. في ايه؟ في النطق. الصاد لو أبدلتها نجيب تاني. تصير الأمور. تصير الأمور. اسمعوا كده. تسير الجبال. تسير. تصير. دي كلمة ودي كلمة خالص تاني. ده معنى وده معنى. يبقى بالله عليكم ناخد بالنا ونحذر من إبدال الصاد بسين، لأن ده الخطأ الإيه؟ ده الخطأ الكبير والشائع والمنتشر بين إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. يبقى عرفنا خلاص بقى. هقول بقى تاني حالات الصاد، وأنا قصدي إن أنا أقولها في آخر الحلقة عشان نسمع الصاد كويس، وياريت برضو تكرروا معايا. أص ص صو صي أص ص أص صي. كده أنا أنهيت كلامي عن مخرج الصاد وها صفات الصاد وحالات الصاد والأخطاء الشائعة، بعض الأخطاء الشائعة. دايما بقول في البرنامج إحنا بنتعرض لبعض الأخطاء الشائعة. لو تعرضنا لكل الأخطاء الشائعة محتاجين قد وقت البرنامج دوت مرتين أو ثلاثة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وحرف السين. انتظرونا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.